قالت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية من بلس أن مجلس تدابير قضية وحدة الترفيه في كوريا الجنوبية أصدرت يوم 23 من الشهر الحالي بيانا يستنكر وزارة الخارجية العاملة التي تفرض على إزالة تمثال الصبية. ذكر البيان أن وزارة الخارجية أرسلت ورقة رسمية تفرض على إزالة تمثال الصبية القائم أمام القنصلية العامة اليابانية في بوسان متسلطة بمسألة الأوراق التولية المزعومة، وأكد أن الذي يقوم الآن بالأعمال المخالفة للأعراف الدولية هو الحكومة اليابانية التي تطالب بإزالة التمثال الصبية، وهي لا تعتذر ولا تتحمل المسؤولية حتى الآن عن جرائم الاستركاك الجنسي في الماضي. واستنكر وزارة الخارجية مشيرا إلى أنها لا تعمل بنشاط من أجل استعادة حقوق مواطنية، بل تفرض على إزالة التمثال الصبية حسب طلب الحكومة اليابانية بحيث تخالف الأعراف الدولية.